قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. طيب هذا عند البداية، فإذا مشى ونزل منزلا يعلمنا صلى الله عليه وسلم على عكس ما كانوا في الجاهلية يفعلون أعوذ بالسيد هذا الوادي من كذا، لا الوادي ما له سيد، الله سبحانه وتعالى من تسعان. ماذا يقول؟ إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من إيش؟ شر ما خلق، لا يصبه شيء حتى يصبح، ويستأنف الدعاء السابق ويمشي على بركة الله. وهنا يا إخوان نتأمل هذه العبارة أعوذ بإيش؟ بكلمات الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعدت فاستعد بالله، وإذا سألت فاسأل الله، ونعوذ بكلمات الله. كلمات الله صفات من صفاته، والصفات والذات شيء واحد. تقول أعوذ بعزة الله وجلاله، أعوذ بوجه الله الكريم، كل ذلك سواء، ولكن البحث والنظر هنا أعوذ بكلمات الله التامات. الكلمات جمع كلمة، والتامات أي المبرآت من النقص، كل الكمال والجلال لكلمات الله، لا نقص ولا عيب فيها أبدا، ولكن من شر ما خلق. ما هنا كما يقولون عامة، وتشمل العاقل وغير العاقل، يدخل تحتها الإنسان والشيطان والملك والحيوان والحشرات وحتى فخة الدحدر وكل شيء. فما خلق الله شيء كثير جدا، وهل كلمات الله محدودة حتى تقصر عن تلك المخلوقات؟ الجواب لا. ولكي ندرك مدى أهمية الاستعادة بكلمات الله، لنعلم جميعا أنه لا يتحرك متحرك في الكون، ولا يسكن ساكن بعد الحركة في الكون إلا بكلمة من الله. اسكن تحرك، وما سمعت من عقرب لدغت إنسان، ولا حية رست إنسان، ولا حيطة طاحت على إنسان إلا بكلمة من الله. وخضاء وقدم، وتعلمون قضية السرية التي كانت في جهاد، ومروا على حي من المشركين استضافوهم وطلبوا القرى، قالوا روحوا عن تجي من عند الصبي هذا، حولوا عنهم قليل. يأتي الحديث فسلط الله عقربا على سيد الحي فلدغته. يبقى الحية جاءت بسلطة وقيادة وأمر، ولا من نفسها؟ لا والله، تسليط من كلمة من اذهبي فقتل. والحديث الذي كرجل يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا في السحاب اذهبي فامطري فاسق مزرعة فلان. يبقى السحاب مسخر بإيش؟ بكلمة من الله. وما تأخذ من ثمرة من أدعش وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم وبكلمة من الله. ولهذا يا أخوان تدركون السر في مدى سعة وشمول قوله سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كان رمسك عينك بكلمة، دقت قلبك بكلمة، حركت كل شيء في هذا الوجود، نبتة تنبت، حوتة في الماء تنتج، دجاجة، طائرة، كل ما أوجد الله في هذا الكون عن كلمة من كلمات الله. إذا الشر يساق للعبد بقدر من الله وبكلمة من كلمات الله، فأنت تعود بكلمات الله أن تتسلط عليك أثر من آثار خلق الله، لأن كلمات الله تردها عنك. وهذا شيء عجيب جدا، العقل شوية ما يستطيع يستوعب في لحظة. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصيبه شيء ما دام في هذا المنزل حتى يصبح.